في الغناء والمزامير. اي نعم. وابن كثير اختار هذا. إيه. ابن كثير فسرها بهذا جازما. اي نعم. ان لهو الحديث هو الغناء والمزامير. نعم. نعم. وقال قتادة قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، والله لعله لا ينفق فيه مالا. بل ينفق في الوقت الحاضر، ينفق فيه مالا. نعم. الاسطوانات والاستوديوهات كلها يعني ينفقون فيها أموالا طائلة. نسأل الله العفو والعافية. والشريط بكم؟ الله المستعان. أربعة ريال. ها؟ أربعة ريال الشريط. أربعة ريال مساعده. ما شاء الله عليك. نعم. لكن على كل حال ينفقون فيها أموال. أي نعم. يعني صدق الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. نعم. قال: ولكن اشتراؤه استحبابه. يعني في وقت قتادة ما كان يعني ما كان في بيع للأمل، لكن ما أدري يعني لأنه حتى في آلات المزامير تباع وتشترى. نعم. قال: بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. نعم. وما يضر على ما ينفع. وقيل أراد بقوله يشتري لهو الحديث عنا. عندي عنا بقوله أو أراد. نعم. يشتري لهو الحديث اشتراء المغنيات من الجواري. ايه. وقال ابن أبي حاتم: كل ذلك داخل فيه. نعم. أي. الآن يستأجرون المغنية بدل ما يشتريها. نعم. كم يعني يستأجرونها ويعطونها أموال طائلة حتى تغني. نعم. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الحسمي قال حدثنا وكيع عن خلاد الصفار عن عبيد الله بن زحر. ما شاء الله العفو والعافية. سهرات أم كلثوم ونحوها كلها تصد عن ذكر الله. نعم. عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام. وفيهن أنزل الله عز وجل: علي ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث عبيد الله بن زحر. إذن بيع أشرطة الأغاني وآلات الأغاني ويعني استئجار المغنين أو كل ذلك حرام. نعم. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وضعف علي بن يزيد المذكور. الطقاقات اللي يغنم بالعراش، الله أعلم، إنما ينفق سحت حرام. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: قلت علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء والله أعلم. لكن يعني المعنى صحيح. وقال الضحاك في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: يعني الشرك. وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. نعم. اختيار ابن جرير أوسع وأشمل. نعم. كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله، القصص و يعني هذه الكتب التي يتسلون بها وفيها قصص ألف ليلة وليلة ونحوها كلها. أي نعم. من لهو الحديث. وقوله ليضل عن سبيل الله، أي إنما يصنع هذا ليخالف الإسلام وأهله. وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة. أهل يضل. نعم. فتح الياء. لا يضل. تكون اللام لام العاقبة. نعم. أو تعليلا للأمر القدري. أي قيضوا لذلك ليكونوا. قيضوا. أي قيضوا لذلك ليكونوا كذلك. نعم. وقوله تعالى ويتخذها هزوا، قال مجاهد ويتخذ سبيل الله هزوا ويستهزئ بها، وقال قتادة يعني ويتخذ آيات الله هزوا. وقول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقول مجاهد أولى، يتخذ سبيل الله هزوا. نعم. يستهزئ بها، هذا قول مجاهد أولى. نعم. نعم. وقوله تعالى أولئك لهم عذاب مهين، أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصام وما به من صمم، كأنه ما يسمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها. نعم. لا يجتمع في قلب مؤمن يعني الغنى والألحان مع القرآن مع كلام الله. فبشره بعذاب أليم أي يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. إن شاء الله. نعم. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله. الأعمال الصالحة نعم المتابعة لشريعة الله. نعم. لهم جنات النعيم أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنظرة والسماع. يعني سماع يعوضون عن سماع عن يعوضون لما تركوا الملاهي والمزامير وسماع الأغاني. نعم. والسماع الذي لم يخطر ببال أحد. نعم. والسماع الذي لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائما فيها لا يضعنون ولا يبغون عنها حولا. وهم في الدنيا يعني عوضهم الله عن سماع الأغاني بسماع القرآن، لأن من يعني تلذذ بسماع القرآن في الحقيقة لا يستسيغ غيره. نعم. وقوله تعالى وعد الله حقا أي هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله والله لا يخلف الميعاد سبحانه، لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء وهو العزيز أي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى الآية. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قل. حافظ ابن كثير رحمه الله يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، فقال: خلق السماوات بغير عمد ترونها. قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد: لها عمد لا ترونها. وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته. وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال أرست الأرض وثقلتها ألا تضطرب بأهلها على وجه الماء، ولهذا قال: أن تميد بكم، أي لألا تميد بكم. وقوله تعالى: وبث فيها من كل دابة، أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها. ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل زوج من النباتات كريم أي من كل زوج من النبات كريم أي حسن المنظر. وقال الشعبي: والناس أيضا من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. نعم، يعني استنباط جيد من الشعبي رحمه الله. والناس أيضا من نبات الأرض. نعم. والله أنبتكم من الأرض نباتا. وقوله تعالى: هذا خلق الله، أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما، صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره وحده لا شريك له في ذلك. ولهذا قال تعالى: فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد. عندي مشكل وتدعون أي مشكل. لا، لها وجه، لكن أي لو عطف يعني على أساس أن العبادة دعوتهم الأصنام. إينا. نعم ماشي. بل الظالمون، يعني المشركين بالله العابدين معه غيره. نعم، ظلموا لأنهم وضعوا حق الله في غير موضعه. إينا. في ضلال أي جهل وعمى، مبين أي واضح ظاهر لا خفاء به. لعل أقول نكتفي بهذا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل للحائض أن تمس المصحف الشريف بحائل؟ أصلا الحائض لا تقرأ إلا يعني إذا كانت بحاجة أو مدرسة أو كذا، استثناء فكونها عاد تلمس المصحف بعود أو يعني لا بأس، إذا كانت معلمة أو مدرسة أو تخشى أن تنسى. قال إيش؟ وهل يضرب الطفل على عدم إيش؟ على عدم، لا يا أخي، تنفره عن القرآن تضربه لما ما يحفظ، إنما على الالتزام. نعم، أو على بالحفظ، على الالتزام بالحفظ، على عدم الالتزام بالحفظ. على كل حال يرغب ويشجع، وأما أن يعني يضرب الضرب الذي يحصل من بعض الإخوة الجهلة، يضربون الأطفال حتى أنهم يضربونهم ضربا مبرحا، يكرهونهم بالقرآن وبحلقة القرآن وبمدرس القرآن، ويحصل عندهم عقد كما يقال، يعني في عقد نفسية من القرآن، كل ما ذكر القرآن ورأى مدرس القرآن كرهه وكره التوجه إليه. فينبغي يعني اللطف للأطفال. الأطفال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهم عليها لعشر، يعني ضرب غير مبرح، مروهم بالصلاة السابعة واضربوهم عليها لعشر. على كل حال الطفل لابد يعني أن يراعى حاله. وهل يقرأ القرآن الكريم من المصحف دون وضوء حفظا يعني عن ظهر قلب؟ إذا كان ما عليه حدث أكبر إنما حدث أصغر، له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو لم يكن على وضوء، يعني بشرط لا يكون عليه حدث أكبر، لأن الحدث الأكبر يمكنه أن يتخلص منه، الجنابة ونحوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لو جعلت في أثناء سجودي في جميع الصلوات دعائي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في موضعه. في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، هذا هو المشروع. في الركوع تقول سبحان ربي العظيم. في الجلوس للتشهد، نعم، تتشهد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في التشهد الأخير تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الصلاة والسلام على رسول الله. في الجلوس للتشهد بعد يعني التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.